وأرجو أن يكون هذا التصنيف مشتملا على ذلك كله، في قيما ببيانه مع فوائد أخرى تتصل به، وبالله التوفيق. وقد حصل مقصود هذا الكتاب في 6 أبواب. الباب الأول في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه في ذلك الأوان. الباب الثاني في جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مرحب بها، في جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن وإيضاح ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. الباب الثالث في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، وشرح ذلك من كلام كل مصنف منصف. الباب الرابع في معنى القراءات 7 المشهورة الآن وتعريف الأمر في ذلك كيف كان. الباب الخامس في الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة والضعيفة المروية. الباب السادس في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها على كل سنة وكذا، وترك التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببها، وسميته المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهي معرفة كيفية نزول القرآن وجمع تلاوته ومعنى الأحرف 7 التي نزل عليها، والمراد بالقراءات 7 وضابط ما قوي منها، وبيان ما أنظم إليها، والتعريف بحق تلاوته وحسن معاملته، والله الموفق. الباب الأول في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه في ذلك الأوان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال جلت قدرته: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر هي الليلة المباركة. إذن كما نعلم جميعا، أولى تفسير بالقرآن رقم 1 هو تفسير القرآن بالقرآن. أولى تفسير بالقرآن هو أن يفسر نفسه. فلذلك صنف العلماء أو رتب العلماء رقم 1 تفسير القرآن بالقرآن هو المقدم. هناك آية مجملة تقيدها آية أخرى، آية مقيدة تفصلها آية أخرى، وهكذا. آية الدخان، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي هذه الليلة المباركة؟ فسرتها سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن لاحظ الآيتين، الآيتين متشابهتين في جميع الكلم. إنا أنزلناه في ليلة الدخان مباركة، سورة القدر ليلة القدر. إذن لو حبينا نفسر نقول مباركة يساوي ليلة القدر، إذا وضحتها ليلة القدر. لذلك قال الإمام أبو شامة رحمه الله عز وجل: فليلة القدر هي الليلة المباركة، وهي في شهر رمضان جمعا بين هؤلاء الآيات. وهي في شهر رمضان جمعا بين هؤلاء الآيات. إيه هؤلاء الآيات؟ عندنا الآية الأولى سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن أول ما نزل القرآن إلى السماء الدنيا، نزل القرآن إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، وأنزل في ليلة القدر. إذن نستنتج وما أجمع عليه العلماء رحمهم الله عز وجل أن ليلة القدر هي في شهر رمضان، عكس من شذ وأخرجها من شهر رمضان. لذلك هنا الآيات كما قلنا الآيات توضح بعضها بعض. إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر هي من شهر رمضان كما وضحتها الآيات. جزاك الله خيرا جميعا. قال إذ لا منافات بينهم بينها، إذ لا منافاه بين، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في العشر الأخير منها منه. طبعا التماسها في العشر الأخير كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن ربنا عز وجل أعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بليلة القدر في أي يوم هي، لكنه عندما خرج لأصحابه وجدهم يتنازعون فنسيها، ولكن حثهم على الليالي الوترية في العاشر الأخير. قال حتى فتعين حملة فتعين قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما الخطأ فيها؟ خلينا في أصل الكتاب يا شيخ. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في العشر الأخير منه، ولا ليلة أبرك من ليلة هي خير من ألف شهر، ولا ليلة أبرك من ليلة هي خير من ألف شهر. والسعيد من وفق إليها، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فضل ليلة القدر والأجر العظيم فيها. قال رحمه الله عز وجل ولا ليلة أبرك من ليلة هي خير من ألف شهر، فتعين حمل قوله سبحانه في ليلة مباركة على ليلة القدر كيف، وقد أرشد إلى ذلك قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو يعني يفرق كل أمر حكيم، تنزل المقادير بين تنزل ينزل فيها المقادير، أما في هذه السنة يعيش فلان ويموت فلان ويرزق فلان ويأجر فلان ويخسر فلان ويكسب فلان وهكذا، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهو موافق لمعنى تسميتها بليلة القدر، بليلة القدر لأن معناها التقدير، يقدر فيها ما يحدث في هذه السنة، ثم ليلة القدر التي بعدها في العام القادم يقدر فيها ما يحدث في السنة القادمة وهكذا. فإذا ثبت هذا علمت أنه قد أبعد من قال الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، وأن قوله تعالى أنزل فيه القرآن معناه أنزل في شأنه وفضل صيامه وبيان أحكامه، وأن ليلة القدر توجد في جميع السنة لا تختص بشهر رمضان، بل هي متنقلة في الشهور على مدار السنين، واتفق أن وافق الزمن إنزال القرآن ليلة النصف من شعبان. قال وإبطال هذا القول اللي هو من قال أن ليلة القدر هي متنقلة في أيام السنة، قال وإبطال هذا القول متحقق بالأحاديث الصحيحة. إبطال هذا القول، ما يقصد بهذا القول؟ ما المقصود بهذا القول؟ قال وإبطال هذا القول، ماذا يقصد الإمام؟ نعم أنها متنقلة، أي إبطال قول من قال أن ليلة القدر متنقلة في أيام السنة عموما، قال متحقق بالأحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على أن ليلة القدر في شهر رمضان. قال وإبطال هذا القول متحقق بالأحاديث الصحيحة الواردة في بيان ليلة القدر وصفاتها وأحكامها على ما سنقرره إن شاء الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. في المسائل الفقهية بين كتابي الصيام والاعتكاف، واضح أن كتاب الصيام والاعتكاف هذا كتاب للإمام أبو شامة من الكتب الفقهية، تمام. وبما اخترناه من القول في الجمع بين الآيات الثلاث ورد الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود له بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن. طبعا حبر الأمة وترجمان القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال وأخرج الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله عز وجل في كتاب الأسماء والصفات من حديث السدي. أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات كتاب كتب الإمام البيهقي كتاب السنن الكبرى وغيره نرويها بالسند السماعي إلى صاحبها الإمام البيهقي عليه رحمة الله عز وجل. وقال أخرج الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل في كتاب الأسماء والصفات من حديث السدي عن محمد بن المجالد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سأله عطية بن الأسود فقال إنه قد وقع في قلب الشك في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقد أنزل في شوال وذو القعدة وذو الحجة يعني غير ذلك من الأشهر. يعني إيه معنى الكلام دون؟ معنى الكلام أن عطية بن الأسود رحمه الله عز وجل لا يعني التبس عليه أن الله سبحانه وتعالى قال أنزلناه في ليلة مباركة وأنزلناه في ليلة القدر وشهر رمضان الذي أنزله في القرآن. التبس عليه الأمر أن هناك آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الأشهر، أشهر تنزل في شهر محرم وينزل في شهر صفر وينزل في الربيع الأول وينزل في الربيع الثاني وينزل في كل العام، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ التبس عليه. فسأل سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه أنزل في رمضان وفي ليلة مباركة جملة واحدة، جملة واحدة أي أن القرآن أنزله الله كاملا، أنزله الله كاملا في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك، أنزل بعد ذلك منجما أي مفرقا في باقي أيام السنة، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. قال ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم، على مواقع النجوم يعني متفرق، متفرق على حسب الأحداث التي تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ينزل القرآن ليبين لهم. فقال ثم أنزل بعد ذلك على موقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. قلت رسلا أي رفقا، وقوله على موقع النجوم أي على مثل مواقع النجوم ومواقعها أي مساقطها، يريد أنزل مفرقا، يريد أنزل مفرقا، يتلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق. فقوله عز وجل على موقع فقوله صلى فقول ابن عباس على موقع النجوم في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال أي أن حال نزوله ينزل مفرقا في أيام السنة بعدما أنزل كاملا في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. ورسلا أي ذا رسل يريد مفرقا رافقا، مفرقا رافقا. ودل أيضا على أن إنزال القرآن كان في شهر رمضان رواية قتادة عن أبي المليح عن وثيرة بن الأسقع، وثيرة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قيل أنه آخر الصحابة موتا، أسلم قبل تبوك ثم سكنه وكان نعم وضح الشيخ في الهامش قال وكان آخر الموت وكان آخر من مات من الصحابة سنة 83 من الهجرة. وثيرة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه لابد أن نعرف على الأقل أسماء الصحابة الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين لهم ذكر في تاريخ الدولة الإسلامية عموما، ولو أن الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم هم من بلغوا لنا الدين ويجب أن نترضى عنهم، وخاب وخسر من تنقص منهم. فقال ودل أيضا على أن إنزال القرآن كان في شهر رمضان رواية قتادة عن ابن المليح عن وثيرة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام، أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام لأول ليلة في شهر رمضان. قيد قيد هذه حتى تفرق بين في تفرق بين تاريخ نزول الكتب الأخرى. إذن صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام نزلت في أول ليلة. هذا الحديث رواية قتادة. طيب نشوف. قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام، ما هو دليل أن كتب سيدنا إبراهيم سميت صحف من القرآن؟ صحف إبراهيم وموسى في سورة الأعلى. صحف إبراهيم وموسى. أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام لأول ليلة. نعم، لأول ليلة من شهر رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاثة عشرة. وأنزل الإنجيل لثلاثة عشرة، يعني 13 رمضان، لثلاثة عشرة خلت من شهر رمضان. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من شهر رمضان. وأنزل القرآن لأربع وعشرين خالت من شهر رمضان. وأنزل القرآن. إذن الصحف رقم واحد في أول يوم في رمضان، أول ليلة يعني. الإنجيل رقم 13 رمضان. الإنجيل 13 رمضان. والزبور اللي هو كتاب سيدنا داود عليه السلام في 18 رمضان. وأنزل القرآن ليلة 24 اللي هي ليلة الإيه؟ ليلة القدر. ليلة وترية يعني. 14 يبقى ليلة 25. هكذا أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء. هكذا أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وشعب الإيمان له، وذكره أيضا الثعلبي في تفسيره وغيره. قال رجال إسنادي موثوقون ورواه الواحدي. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1575 إسناده حسن. الإسناد الصحيح ورواه ابن أبي شيبة. إذن حكم الشيخ الألباني على حديث أنه صحيح وروي في أكثر من كتاب. قال هكذا أخرجه البياقي في كتاب الأسماء. مين اللي بيقول؟ الإمام بشامة. هو يقول هكذا أخرجه البياقي في كتاب الأسماء والصفات وشعب الإيمان له، وذكر أيضا الثعلبي في تفسيره وغيره. ووقعه في تفسير الماوردي وغيره. وأنزل الزبور لسنتي عشرة. في الحديث السابق أنه الزبور أنزل ليلة 18، والإنجيل 18، وكذلك هو في كتاب أبي عبيد. وفي بعض التفاسير عكس هذا، الإنجيل 19 والزبور 18. واتفقوا على أن صحف إبراهيم عليه السلام لأول ليلة، والتوراة لست مضينا، والقرآن لأربع وعشرين خالد. قال أبو عبد الله الحليمي يريد ليلة 25، يريد ليلة يعني مرة 24. إذن الليلة القادمة هي ليلة يوم 25. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، والمصنف أيضا سمعنا أكثره. المصنف فيه أكثر من 27,000 أثر. مصنف ابن أبي شيبة فيه أكثر من 27,000 أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمصنف سمعناه أكثره على الشيخ المعمر مصطفى القديمي. قال هو أحد شيوخ مسلم، وذكر أبو بكر بن أبي شيبة وهو أحد شيوخ مسلم في كتاب ثوابت القرآن عن أبي كلابة. قال أنزلت الكتب كاملة ليلة 24 من رمضان. وعنه أي عن أبي كلابة أنزلت التوراة لست والزبور لثنتي عشرة. وفي رواية أخرى الزبور في ست يعني من رمضان. خلاصة الكلام أن جميع الكتب التي أنزل الله عز وجل أنزلت في شهر رمضان على خلاف في بعض التحديد، واتفقوا على أن الصحف صحف سيدنا إبراهيم أنزلت في أول ليلة، وأن القرآن أنزل في ليلة 25 من شهر رمضان. قال البيهقي في معنى قوله أنزل القرآن 24، إنما أراد الله أعلم نزول الملك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل القول فيها التنزيل. وقال في معنى قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، يريد الله أعلم إن أسمعناه الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع، فيكون الملك منتقلا به من علو إلى سفل، من علو إلى سفل. قلت هذا قول البيهقي، هذا قول البيهقي. قلت هذا المعنى، قول أبو شامة، هذا المعنى مضطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى شيء منهم، يحتاج إلى نحو هذا التأويل أهل السنة المعتقدون قدم القرآن وأنه صفة قائمة بذات الله سبحانه. وفي المقصود بالإنزال الخاص المضاف إلى ليلة القدر أقوال. إذن اتضح لنا في هذه المقدمة معنى ليلة القدر ومتى هي وفي أي شهر هي، وعرفنا الأيام التي نزلت فيها الكتب، سواء كان صحف سيدنا إبراهيم أو كتاب سيدنا داود الزبور أو كتاب سيدنا عيسى الإنجيل أو الكتاب المعجزة الخالدة كتاب القرآن. ثم بدأ رحمه الله عز وجل يذكر لك الأقوال الواردة في معنى الإنزال، الأقوال الواردة في معنى الإنزال. طب احنا قعدنا الوقت، احنا الوقت كم من الوقت أخذنا كم من الوقت؟ طيب احنا ان شاء الله احنا نكتفي بهذه المقدمة اليوم، وكده قرأنا نصف ساعة في الكتاب، نكتفي بنصف ساعة كل يوم، نصف ساعة حتى كل نصف ساعة حتى لا نشق على الناس، وحتى يهضم القول ويعلم معناه ويدرس جيدا. نبدأ إن شاء الله عز وجل المرة القادمة بالاختلاف في معنى الإنزال والأقوال التي وردت في إنزال القرآن، متى هو وما الوارد عن السلف في معنى الإنزال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.